ثم قال المصنف: فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص على عن كل ما سوى الله. أي إذا كان المذكور من الخوف من الشرك الأصغر خوطب به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين صحبوا الرسول وسمعوا التنزيل وشهدوا التأويل وقاموا وقعدوا في نصرة الدين الجليل، فكيف لا يخافه من هو دونهم في العلم والإيمان ممن جاء بعدهم؟ فينبغي أن يكون خوف العاقل من الشرك عظيما، ويتأكد هذا الخوف إذا أمعنت النظر في أحوال الخلق فيه ممن ينتسب إلى العلم، فإن الأمر كما قال المصنف خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وهو توحيد الربوبية، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وما عدا هذه المعرفة فإنها دونها بمراحل، فما يتلذذ به بعض الناس من معرفة أحوال السياسة أو الاقتصاد أو الإعلام أو الأخلاق أو الأنماط الاجتماعية، كلها دون ما يجب من معرفة التوحيد والشرك والخوف من فوات التوحيد من النفوس والقلوب وتسلط الشرك عليها. ومن يظن أن عقول الناس في هذه الأزمنة بلغت كمالا ذهنيا تأبى معه الشرك بخلاف العقل البدائي الذي كان عليه الأولون، فهذا ضال، لأن أكمل الخلق عقلا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ولا يأتي في هذه الأمة، أعني أمة الإجابة والدعوة على حد سواء، من يتقدمهم في الذكاء والفطنة والإدراك والوعي، ولهذا اجتباهم الله سبحانه وتعالى فجعلهم صفوة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظوا عنه دينه وينقلوا إلينا شرعه. ولو كان في الخلق من يكون بعدهم ممن هو أحفظ منهم وأذكى وأظهر نبوغا لجعله الله عز وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم جمعوا من الذكاء والزكاء ما صاروا به صفوة الخلق وأصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد هذا الأفاك المتهوك أن يظهر له خطأ قوله فما عليه إلا أن يصرف نظره عن المخترعات الحديثة إلى المخترعين، ليرى أن أولئك الذين يسرعون في إنتاج برنامج حاسوبي كل يوم من اليابانيين وغيرهم هم يعبدون بوذا وغيره من الأصنام، فأي عقل عند هؤلاء وأي ذكاء عند هؤلاء وأي فطنة عند هؤلاء إذا كانت قلوبهم تتأله لصنم من نحاس أو من خزف أو من صخر أو من جلد لا يغني عنهم ولا يسمن جوعا، ولكن لا يدرك هذه المعاني إلا من جعل الله عز وجل له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.